الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبداد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري، من عصى أميري هو ذا. عندك أخبرنا عبد الله عن يونس تفضل. يقول قرأنا بالدرس الماضي أن الإمام البخاري افتتح كتاب الأحكام بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبهذا الحديث وبما سيأتي قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: في هذا إشارة وهو يتكلم على قوله باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء خلافا لمن قال نزلت في العلماء، وقد رجح ذلك أيضا الطبري، وتقدم تفسيرها في سورة النساء، وبسط القول في ذلك. قال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله، فقال اقرأ ما قبلها تعرف. فقرأت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقال: هذه في الولاة، والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر، مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى، كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف، هما القرآن والسنة. فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة، أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: أليس الله أمركم أن تطيعون في قوله وأولي الأمر منكم؟ فقال له: أليس قد نزعت عنكم، يعني الطاعة، إذا خالفتم الحق بقوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. يعني أنه أمر أن يطيعوا ثلاثة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن لم منكم، وعند التنازع يرجع إلى اثنين. أين الثالث؟ الثالث حصل الاختلاف معه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن لم منكم. فإن تنازعتم أي مع وإن لم منكم، إذن آل الأمر في الطاعة إلى اثنين فردوه إلى الله والرسول. فيقول إنه عند التنازع نزعت عنكم الطاعة. قال: أليس قد نزعت عنكم، يعني الطاعة، إذا خالفتم الحق بقوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. قال الطيب: أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. يعني يقول: لماذا لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن الرسول من أولي الأمر، بل هو سيد أولي الأمر. قال: بسبب أن في أولي الأمر من لا يستحق الطاعة، ففصل طاعة الرسول وجعل طاعتهم وحدهم. قال: إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. ثم بين ذلك بقوله: فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله. قوله في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي لأني لا أمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما أمره به فإنما أطاع من أمرني أن أمره. ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعته، فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي. وفي المعصية كذلك، والطاعة في الإتيان بالمأمور، والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه والعصيان بخلافه. الطاعة هي ماذا؟ الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه. أمرك الله بأداء الصلاة، الطاعة فيها الإتيان بها. نهاك الله عن شرب الخمر، الطاعة في ذلك أن تنتهي عن شرب الخمر. قال والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه. قوله ومن أطاع أميري فقد أطاعني في رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم ومن أطاع الأمير. ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد، فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع، لأنه تولى بأمره وبشريعته. ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين، وهو قوله فقد أطاعني في عمل بما شرعته. وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث. وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني يشمل كل أمير إلى الآن. فأنتم ثلاثة في سفر، واحد منكم أمير، هذا الأمير هو أمير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما أمر إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا. قال وقع في رواية همام أيضا ومن يطع الأمير فقد أطاعني بصيغة المضارعة، وكذا من يعص الأمير فقد عصاني، وهو أدخل في إرادة تعميم من خطب ومن جاء بعد ذلك، يعني ولو إلى الآن من عصى الأمير. فبعض الناس يظن أن الأمر سهل، أن القضية هذا فلان ابن فلان صاحبي وصديقي وكذا، سهل مخالفته، معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن التين قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء. فقال هذا القول ويحثهم على طاعة من يؤمرهم عليه والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولهم البلاد، فلا يخرج عليهم لئلا تفترق الكلمة. قلت هي عبارة الشافعي في الأم ذكره في سبب نزولها، وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بالنسبة هذا الكلام لابن التين وعبر عنه بصيغة قيل. وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي ووقع، يعني والكلام موجود في كتاب الشافعي، ووقع عند أحمد وأبي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من أصحابه فقال ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله، وأن من أطاع الله وأن من طاعة الله طاعتي؟ قالوا بلى نشهد. قال فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، وفي لفظ أئمتكم، وفي الحديث وجوب طاعة الله وأولى في وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، يعني ما لم يأمر الأمير بمعصية، كما تقدم في أوائل الفتن. والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. يعني لماذا أمر بطاعة الأمراء؟ بسبب أن لا تفترق الكلمة ويحصل الشقاق والنفرة وربما كثر الفساد والشر. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.